وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن ابي خالد بن السمار عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن الناس وهم يصلون وقد عاد اصواتهم بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر الى يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران. ياتي بعد ذلك مالك رحمه الله تعالى بهذا الاثر الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وترتفع اصواتهم فقال ايها الناس انكم تناجون او ان احدكم اذا قام في الصلاة يناجي ربه فلينظر او فانظروا بما تناجون. لا يرفع احدكم صوته على الاخر فان احدكم يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. في هذه الالفاظ الموجزة خرج على الناس وهم يصلون. يصلون فريضة ولا نافلة؟ نافلة. ليش؟ لو هو قال لنا نافلة ولا فريضة؟ ما قال، ولكن ناخذها من هذا ولا لا؟ لو كانت فريضة يبقى خرج عليهم ولا يكون إمامهم؟ يكون إماما لهم. ثم وهم يقرؤون ويجهرون، إذا كانوا في فريضة وفي جماعة يبقى كل واحد يقرأ على كيفه ولا الإمام هو الذي يقرأ وهم ينصتون؟ إذا في نافلة وكل يصلي لنفسه. ومتى كان هذا؟ وفي المسجد. ها خطوة ثانية، متى كان الناس يصلون أفذاذا ويجهرون بالقراءة؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ها 5 على 10، شوف جت من ورا من هنا، الخمسة الثانية من هنا، التراويح. كانوا في قيام الليل في بادئ الأمر يصلون التراويح. ما كان سميت التراويح، قيام الليل. يقومون رمضان أفذاذا، وقد جاء حديث أبي هريرة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان ولم يعزم عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو الحديث الآخر الصريح، إن الله فرض عليكم صياما وسننت لكم. حتى الجماعة اللي يقولوا فين جبتم فرض وسنة؟ كله تشريع، كله واجب. صحيح؟ نعم، مش مانع، كله مطلوب، الأكل والشرب مطلوب. ولكن هل كل الطلب على درجة واحدة؟ إن الله قد فرض عليكم صياما وسننت لكم صياما. في فرض وفي سنة. كانوا يقومون لأشخاصهم، ونعلم نشأة التراويح والتي قامت لها القيامة 20 مرة. قيامة الناس حتقوم مرة واحدة، لكن هذه المشكلة قامت لها القيامة عدة مرات، تقوم وتبعد. في جماعة هي أفراد، في 8 هي 10 هي 20. وأول نشأة الجماعة فيها في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا للتشريع ولكن للتقرير. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أناس بصلاته وهو لا يعلم بهم، لكن لا يقر على باطل. فلما أنهى صلاة تلك الليلة تسامع الناس فاجتمعوا بعد العشاء ولم يخرجوا. فقال لعائشة: ما بال الناس لم ينصرف، ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى، ولكن ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى بصلاتك أقوام البارحة. قال: أو فعلوا؟ اطلع عنا حصيرك، ما هو طالع هذه الليلة. ولم يخرج للمسجد، لكن متحمسين، اخذوا الحصوة يرموا على الباب، فغنم انتظار، ما سأل عنهم ذاتات حتى خرج لصلاة الصبح. قال: ايها الناس، والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، وما بت بحمد الله غافلا. مش كنت نايم وسأل عنكم، لا انا صاح وسام وعارف، ولكن كرهت ان اخرج اليكم، يعني اصلي وتصلون معي فتفرض عليكم فتعجزون عنها. صدق الله العظيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بعد ذلك جمعهم عمر رضي الله تعالى على قارئ واحد. اذا اخذت المسألة تطور، كان الشخص يقوم لنفسه، وكان القارئ يقوم ويقوم بقيامه الواحد والاثنين والثلاثة. ثم بعد ذلك صاروا يتتبعون الاحسن صوتا وتلاوة، صارت مسابقة، صارت تفرقة. فعمر رأى هذه الفرقة، والصلاة من شأنها ايه؟ ان تجمع لا تفرق. فقال لو جمعتهم على امام واحد لكان خيرا، فجمعهم على ابي بن كعب. وخرج في الليلة الثانية فاذا بهم على امام واحد، قال نعمة البدعة. وهنا بعض الناس يقولها بدعة حسنة، نعمة فعل مد مو فعل ذم، اذا البدعة فيها نعمة وفيها بئس. قالوا لهم لا، عمر انما يقول نعمة سماها بدعة لا على اصطلاحنا الحاضر، ولكن على اللغة الشيء المبتدع اي البديع، بديع السماوات والارض. ربنا كان ابتدع السماوات والارض، خلقها او خلقهن على غير مثال سابق. يقول هذه صنعة بديعة، يعني ما سبقت بنظيرها. فكذلك صلاة الناس جمعهم على امام واحد لم يسبق له مثيل ولم تسبق لها صورة، فكان عملا بديعا، فهو بدعة لغوية. ولكن من حيث الشرع صلوا خلف رسول الله ولا لا؟ صلوا خلف ولو واحد مر. والذي كان يخشاه صلى الله عليه وسلم امن منه، لان الفرضية لا تكون الا على عهده وعن طريقه، وانتهى التشريع، انتهت الفرضية. فأمن عمر من ان تكون واجبة بتشريع عمر؟ لا، فشرع ان تكون جماعة، بل جعل امامين يتناوبون، وجعل امام ثالث للنساء، ولها تطوير تطور عليه كثير. يهمنا في هذا الذي شاهده صلى الله عليه وسلم، خرج على الناس وهم يصلون ويقرؤون وترتفع اصواتهم، يبقى في الليل ولا في النهار؟ يبقى في الليل، لان الجهر في القراءة في الصلاة ليلية. متى يكون في نافلة؟ متى تكون النافلة الجهرية في المساجد؟ صيام رمضان. اذا خرج صلى الله عليه وسلم على الناس في المسجد في رمضان وهم يصلون قيام الليل، وترتفع اصوات بعضهم على بعض. ماذا قال في هذه علاج هذه الحالة؟ قال روح بيوتكم؟ لا، مع ان عندنا خير صلاة المرء ايش؟ في بيته، الا المكتوبة، وهذه نافلة وليست مكتوبة. ومن هذا اخذ المالكية ومن وافقهم ان صلاة التراويح في المساجد من شعار رمضان، ولا ينبغي للجميع ان يعطلها ويصلي في بيته، عملا بحديث خير صلاة المرء في بيته، لان ذاك عام وهذا خاص لرمضان. ولذا يقول المالكية من كان يستطيع ان يقوم حافظا لكتاب الله يصلي في بيته بعيدا عن مراءاة الناس، الافضل في بيته ليصلي لاهل بيته ما لم تتعطل المساجد، لان الرسول اقرهم على الصلاة فين؟ في المساجد، مع ان الحديث خير صلاة المرء فين؟ في بيته، الا المكتوبة. نافع الى الصورة الواقعة، وجدهم يجهرون بالقراءة، يجهر بعضهم على بعض، والجهر ضد الخفي، يقرأ سرا او بصوت منخفض او يجهر، الجهر ارتفاع الصوت. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ انكم ايش اللفظ عندك؟ ان المصلي، لحظة هاري، ما قالش انكم، حتى لا نقيدها بذات الرهب ولا بتلك الصورة. وكما يقول ابن حزم، اذا كانت القضية في جزئية معينة او في سؤال مخصوص وجاء الجواب بلفظ عام دل على ان القضية عامة مطلقة وليست مقيدة على سببها، مع ان الاصوليين يقولون ايه العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هنا يعيد صلى الله عليه وسلم ويبرز الضمير او الاسم، كان يمكن يقول انكم تناجون ويصح هذا ولا لا، ولكن قال ان المصلي. المصلي ال هنا بمعنى الموصول الذي يصلي، اسم فاعل بمعنى الذي يؤدي الصلاة، يصدق على المتنفل والمضطرب والفي المسجد واللي في بيته وكل مصلي حتى المرأة في بيتها. ان المصلي ال هنا بمعنى الموصول الذي يصلي، فيصدق فهو نصيغ العموم. ان المصلي سرا او جهرا، فرضا او نفلا، رجلا او امرأة في بيته او في المسجد، اسم مهمته حقيقة الصلاة ما هي؟ يناجي ربه. اذا روح الصلاة ما هي؟ المناجاة. ولذا تجدون في وصف الصلاة وتشخيصها في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على، والخاشعون هم الذين يناجون الله. اما الشخص اللي ما يناجي ربه ما هو دارس سجود، لا يخشع، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما مر على انسان يصلي ويلعب في الحصر، يصلي يصلح المسلح الغطرة، بعض يمل الساعة، لا حد يزعل ويضحك، اللي ما شاف يسمع ولا لا، بعدها طب انت فين رايح ولا فين واقف ولا شو تعمل؟ انا عسكري قدام الضابط ولا قدام ملازم اول ولا الشخص امام ابيه ولا امام شخص يحترمه ويوقفه لا يسيبه بعينه وقفه مخشن. انا بين يدي الله. الخشوع فين يجي؟ فلما رآه صلى الله عليه وسلم يعبث بالحصى قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. القلب هو محل مركز الاحساس، اذا خشع اصاب بالخشوع على ايه؟ على الجوارح، لان من القلب تنطلق الاشارات كما يعبرون، تنطلق الارادة الحس، فهو مركز الاشعاع ومركز الاصدار. فاذا لها القلب لا يدري هو راكع ولا ساجد، يكون قايم يقرا في التشهد، يكون جالس يقرا في الفاتحه، وين قلبه حاضر مغلق. وانها لكبيره الا على الخاشعين. ومن هو الخاشع؟ الذي يناجي ربه. واذا صدق العزم من العبد في مناجاه ربه، لا ابالغ اذا قلت غاب عن الوجود، اي لم ير ولم يسمع الا في ذات الله. ونحن نرى ابن عوف اللمين نسيه حينما اصيبت رجله وقرر الاطباء انها لابد ان تبتر، ومن يقدر ده كان يعدي الف في القتال، من يقدر يمسك رجله حتى نبتعها؟ فقالهم ولده لا، البنج عندي، دعوه حتى يكبر للصلاة، فاذا كبر للصلاة واتجه الى الله فدونكم وما تريدون. وقطعوا رجله وربطوا رجله نعم الا نسيت الاسم، لا ما هو مصعب، عروة بن الجبير، هاي بكيف اقوم؟ انت ولا جن؟ ها ملك ولا انسان؟ سبحان الله، صحابي جليل. فلما انهى صلاته دفن رجلي، قال هناك ايش؟ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يصلي في المسجد فسقط جناح من المسجد وانهدم، وهو لم يشعر حتى انتهى من الصلاة ورأى الغبرة، قال وش غبرة هاد؟ قال المسجد صح وانت من تداري؟ الى غير ذلك. الرجل الشخصان الرجلان الحارسان، القضية التي ذكرها البخاري تعليقا في بعض الغزوات، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته غزا حيا من الاحياء، فجاء رجل كان غائبا عن الحي فوجد انهم اصابوا امرأته سبيا، فمشى يتبع المسلمين وهو مشرك، فلما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل يعرس قال من يقلأ لنا هذا الشعب؟ الشعب الفتح بن جبلين. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم لمبيته مضيق بين جبلين حتى يكون ايه حسنا طبيعي. بقي مدخل الشعب اقام عليه الحراسة نظام عسكري. الحراسة اثنين، واحد من الانصار واحد من المهاجرين، واحد من ثقيف واحد من الانصار من المدينة. فلما وقف في مكانهما واخذ مكانهما في الحراسة قال احدهما للاخر احنا اثنين ونقسم الليل نصين، تكفيني نصف الليل الاول واكفيك النصف الثاني، ولا تكفيني الاول واكفيك الثاني؟ نتناوب. قال لا اكفيني انت الاول واكفيك الثاني. فقام صاحب النوبة وعلى فم الشعبي وفي حراسته، الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم نجعل قيم ويقع صورة الكافر. يبقى يطرد النوم عنه بايه؟ ها؟ الترفيه البريء، ها؟ بالموسيقى والتسلية، بكتاب الله. جاء على اثرهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما سئل ما هي يا خالد انت بطلت بكل بشيء كثير، انتصارات باموال بكذا بكذا، ما هي امنيتك في الحياة؟ ايش اللي انت عايزه بعد هذا؟ قال امنيتي في واحد، اقوم في ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح حارسا للجند تاليا لكتاب الله. هذا القائد المظفر، هذه الروح التي بها ساد العالم حقا ينادي ربه. هذا الحارس قام ينادي ربه وهو على حراسته، ولكن الرجل الذي اخذت زوجته جاء في اثر القوم حتى وصل الى فم الشعب. الدنيا ليه؟ سمع القارئ يقرأ فعرف انه من مين؟ من المسلمين. فاخذ نبله وسهما من كنانته وصوب السهم على صوت القارئ ورمى، ما هم بيلعبوا، فاصاب، ولكن الصوت لم ينقطع. نزع السهم والقى به ومضى في صلاته. ظن الرامي انه اخطأ، اخذ سهما اخر وعلى الصوت ورمى، ولكن الصوت لم ينقطع. وهكذا الثالث، وبعد ان رمى ثلاثة سهام او ثلاثة اسهم، سهام هي اصح، رمى بثلاث سهام او ثلاثة سهام وتصيب وينزعها ولم يقطع قراءته ولم يخرج من صلاته حتى تقاطر الدم على زميله النائم، فاستيقظ وكان قد انهى صلاته فسأله ما هذا الدم؟ قال جاء ربيبة فرمى، فنزعت السهم ومضيت في الصلاة، ثم رمى ثم رمى، فقال هلا نبهتني اول ما رمى؟ قال ماذا قال؟ كنت اقرأ سورة كرهت ان اقطعها. الله اكبر، السهام تقطع في لحمه وتسيل دمه وهو يكره ان يقطع سورة في نافلة يخبيها، ما هي فريضة؟ حتى لو فريضة ممكن يربيها ولا يؤديها في وقت واسع. فلما سمع الربيئة محاورتهما رجع. يبرمه بكم سهم؟ لا بست، لانه يامي وهذا ينزع، النزع اشد من التصويب. هذاك اللي قلت نزع السهام وايش وايش وقع السهام ونزعهن اليم، فوقع السهم اصابة ونزع السهم من اللحم اشد اصابة. يهمنا يا اخوان حقيقة المناجاة تجعل الانسان ليس بينه وبين الله ايش واسطة ولا ترجمان. كانوا يقولون للحسن حينما يجلس يتوضأ فيصفر وجهه، فيقولون ما بالك تعتريك الصفرة حينما تجلس للوضوء، ثم وكيف من الوضوء؟ فيقول ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ والحسن البصري يقول من أراد أن يدخل على الله بلا استئذان ويناجيه بلا ترجمان فليسلم وضوءه وليأتي إلى المسجد وليستقبل القبلة وليكبر للصلاة. مين اللي أدلكم عند الدخول؟ مين اللي كان بترجم لكم في صلاة المغرب؟ في عرب وهندي واندونيسي وباكستاني وجاو وتايلاندي، كل واحد مع بين يدي الله، مين كان يترجم للثاني؟ لا حد. وهكذا يا اخوان هذه النقطة البسيطة اي الموجزة في عبارتها تعطينا دفعة في التشريع، لا من حيث صحة الصلاة وبطلانها واركانها واشروطها، ولكن روح الصلاة. ان المصلي ينادي ربه، فاذا لم يكن في حالة مناجاة هل يكون في حالة صلاة؟ ها؟ كم من مصل ليس له من صلاته الا القيام والنصر، وكم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. اذا ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي، فلينظر هذه ارجع لنفسك تناديه بلسانك وقلبك في دكانك ولا مزرعتك ولا بيتك ولا وظيفتك ولا اسفارك، تناديه من طرف اللسان فقط ولا تناديه بقلبك وقالبك، تناديه بادب ووقار وخشوع ولا تناديه بلهو ولعب وغفله؟ قس نفسك على هذا الميزان الموجز. ان المصلي ينادي ربه فلينظر احدكم بما ينادي. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم فلا يرفع احدكم صوته على او فلا يشوش على الاخر. يقول الباجي وغيره من علماء الحديث او شراح الموطا انظر اذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى ان يؤذي المصلي اخاه المصلي باي شيء، بتلاوة كلام رب العالمين، فما بالك بمن يؤذي غيره باحاديث عامة او بتنفق على خشب ولا على باب ولا يرفع صوت النبياء. انسان مريض في بيته وانسان يجي يتبرع بان يوصل اليه صوت الراديو عنده، يا اخي انا ما طلبت منك هذا التبرع، انا تغنى عن هذه المساعدة، ابصر صوته في يدك خليه عندك. او ناس يقيمون افراحهم وفي بيت جيرانهم الى طلوع الفجر، طيب البيت هذا ما فيه ناس يبغى يناموا؟ بلاك الناس اللي جايين للدعوة مستعدين للسهر، والله يخلف علي ورا هذا. طيب والجيران ما تصنع حط ميكروفونات يمل الدنيا كلها لاي شيء؟ هذا من سمع سمع الله به. اذا ايذاء المسلم لاخيه بالقرآن في الصلاة نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير ذلك؟ شيء اخر يقولون ايضا رفع الصوت من مجموعات يعطي صورة ايش؟ هذا رفع صوته هنا وهذا هنا وهذا هنا، ايش الصورة؟ ها؟ فوضى. وهل المساجد بنيت للفوضى ولا للوقار والهدوء والسمت الحسن؟ في بيوت اذن الله ان ايش؟ ان ترفع ويذكر ايش؟ يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله واقام الصلاة. اذا مهمة المساجد الوقار، انت في طريقك الى الصلاة لا ينبغي لك ان تخرج عن الحكمة والوقار، فلا تسعوا واتوها وعليكم السكينة والوقار. اذا المساجد من باب اولى، ومساجد الدنيا كلها في جانب، والمسجد النبوي خاصة في جانب. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع رجلين يتحدثان في المسجد بصوت مرتفع قال علي بهما، فجيء فوجد من اهل ثقيف من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا، اترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله؟ مالك رحمه الله ما كان يدرس في الحجرة ناس يبعد، ولما كثر الناس قالوا اتخذ مسمعين مبلغين يبلغون عنك. قال اخشى ان ادخل في هذه الآية لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. واحنا الان في هذا الوقت نقول عسى ما ندخل فيها، نقول الله عسى الله يعافينا ان شاء الله، لولا الحاجة ما تعرضنا لهذا. اذا المسجد النبوي خاصة، وتذكر كتب السيرة والشفى القاضي عياض وغيره، ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سنعت جيران لها، وجيران عائشة كانوا من جهة الشرق والشمال والجنوب والشمال، اما الجنوب والشمال فبيوت زوجات رسول الله، كانت حفصة من جهة القبلة، وكانت فاطمة وام سلمة من ايش من وراء او سودة، والباقي من جهة الشرق. سمعت ناس يدقوا في الجدار، ارسلت اليهم من يسكتهم لا تؤذوا رسول الله. اذا خفض الصوت في جميع المساجد سمة الوقار واحترامها، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخص. اذا هذا الحديث من باب العمل في الصلاة، العمل في القراءة، القارئ وهو يصلي يرفع صوته ويثوت على غيره، لا يجهر على غيره ولا يثوت على غيره، لانه يناجي ربه.